طيب الشيخ علي تعطينا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، يصلي قبلها ولا بعدها سبعة. تمام. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أبو داود وأخرجه البخاري. تمام. نعم. الله قال مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذان ولا إقامة، أخرج أبو داود وأصله في البخاري. تمام. من اللي بيقرأ بدل المجاهد بدل الإشارة؟ من اللي بيقرأ بدل الإشارة؟ تمام. نعم. تمام. نعم. صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عليه وعلى آله النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد. تمام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله. بينك غايب يومين يا شهيب. عباس رضي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. تمام. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه الصحابي. تمام. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. تمام. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه الصبر. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله. تمام.